الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا التعليق تعليق خفيف على المنظومة الحائية لابن أبي داود. وابن أبي داود هو أبو بكر عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث السجستاني، والده صاحب السنن. وقد قال بعض أهل العلم إنه فاق والده في الحفظ والعلم. ولن نطيل لأن الحائية طويلة 33 بيت، لكن يكفي أن نعلق على بعض المسائل تعليقا خفيفا، وإلا هي لا تكفي لها هاتان الفترتان القصيرتان اليوم وغد. فنبدأ مباشرة ومعنا أخونا الشيخ غلام الله يقرأ. تفضل يا شيخ غلام الله طاهري يقرأ معنا في الكتاب. تفضل. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في المنظومة المسمى بالمنظومة الحائية في السنة النبوية، قال رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. كمل التلميذ. ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذه المنظومة بالأمر بسلوك بالاعتصام بحبل الله. تمسك بحبل الله، وحبل الله ذكر فيه العلماء عدة أمور ولا تختلف من حيث الجملة. قالوا حبل الله الإسلام، قالوا حبل الله القرآن، قالوا حبل الله ومجموع الكتاب والسنة. والمهم أن حبل الله تعالى الذي أمرنا بالتمسك به هو لزوم الدين الحنيف قولا وعملا واعتقادا. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والسنن، سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم التي أتت عن رسول الله الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تمسكت يا عبد الله، وإذا تمسكت يا أمة الله بحبل الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذا طريق الفوز والفلاح والنجاح. ثم أكد هذا المعنى بقوله: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. يعني إذا دان العبد حقق الالتزام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاز في الدارين. ولعله فاتنا ننبه أن في البيت الأول قوله لعلك تفلح، هذه لعل ليست على بابها، يعني أنها للرجاء أو ما، وإنما هي بيان بأن ذلك هو سبب الفلاح، بأن سبب الفلاح والنجاح إنما هو الاعتصام بحبل الله والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل. قال رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. مباشرة المصنف دخل في الرد على الجهمية والمعتزلة ومن تفرع عنهم. والواجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما قيل مخالفا لمنهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهؤلاء المخالفون هم ست طوائف سنذكرهم بعد قليل. أما عقيدة أهل السنة والجماعة فإن القرآن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، لفظه ومعناه تكلم به حقيقة، سمعه جبريل من الله بحرف وصوت مسموعين، بلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغه للأمة، وهو كلام الله عز وجل غير المنزل غير مخلوق، سواء كتب في المصاحف أو حفظ في الصدور أو تلي بالألسن فهو كلام الله. أما الحبر والورق فهما مخلوقات. ولكي يكون أرسخ للذهن أود من الأخوات أن يكتبنا هذا في ثمانية عناصر سألخصها، هي خلاصة لما قلت أنا الآن، لكن سأفقطه في عناصر مرتبة كي تكون أوقع في الذهن إن شاء الله تعالى. اكتبنا: أولا، القرآن كلام الله لفظه ومعناه. القرآن كلام الله لفظه ومعناه. ثانيا، القرآن سمع هو كلام الله حقيقة لا مجازا. القرآن كلام الله حقيقة لا مجازا. ثالثا، القرآن سمعه الله سمعه جبريل من الله تبارك وتعالى، هو كلام الله الذي سمعه جبريل من الله تعالى مباشرة. رابعا، أنه تكلم به بحرف وصوت، لأن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت مسموعين على ما يليق بجلاله وعظمته. ولذلك ألف السجزي رحمه الله كتابا في الرد على من أنكر الحرف والصوت. والأمر الخامس، أنه كلام الله المنزل غير مخلوق، أن القرآن كلام الله المنزل غير مخلوق. لو قال قائل: ما الفائدة بهذا القيد من هذا القيد غير مخلوق؟ لأنه في عهد الصحابة ما كان موجود هذا المصطلح. الجواب أن ذلك أمر لا بد منه بعد أن ظهرت القول بفتنة خلق القرآن. الأمر السادس، أن المتلو بالألسن، أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله، أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. سادسا، أن الكلام المحفوظ في الصدور هو كلام الله، أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. كم أخذنا؟ سابعا، أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله. ثامنا، يقال في الورق والحبر إنه مخلوق كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومداده والرق مخلوقان. إذن هنا في هذا البيت بين فساد مذهب الجهمية والمعتزلة القائلين بخلق القرآن، وهذه أول طائفة رد عليها السلف. ولا يتسع الوقت طبعا لبيان شبههم والرد عليهم، لكن نقول: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. وهذا شأنهم في سائر الصفات، أنكروا الكلام وأنكروا الاستواء وأنكروا سائر صفات الله عز وجل بالنسبة للجهمية والمعتزلة. عيد البيت، شوف البان. ودن بكتاب الله والسنة، وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح. بهذا الأمر، أي بأن القرآن غير مخلوق، دان الأتقياء أي السلف الصالح من العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وأفصحوا عن ذلك، بل ردوا على من خالف منهج أهل السنة في هذا الباب. فقد رد الإمام أحمد كتاب الرد على الجهمية، ورد الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد على الجهمية، ورد عجم وكذلك ابن مندة وغيرهم من العلماء الربانيين الذين فندوا أقوال أولئك الموتورين الذين يقولون بخلق القرآن وما تفرع عنهم من عقائد أخرى. تفضل. قال رحمه الله: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال جهم أتباع لجهم وأسجح، يعني إياك أيها السني أن تقول بالوقف في القرآن، يعني في الأسماء والصفات. وهذا مذهب من مذاهب الجهمية والمعتزلة، يقول نحن ما نقول له يد أو ليست له يد، ما نقول له نقرأ الآية ونسكت ولا نزيد على ذلك. طيب الرحمن على العرش استوى، قولوا نحن ما نقول استوى ولا لم يستوي، نقرأ الآية نؤمن بالآية ولكن يعني نتوقف في معناها وكأنه ليست لها معاني، كأنه ليست لها معاني والعياذ بالله. وقوله وأسجح أي ألان القول في دعواهم إن الوقف هو المتعين اعتقاده في القرآن تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وفي رواية في القصيدة وأسمحوا، يعني أسمحوا بهذا القول وصار مسموحا عندهم وقولا سائغا لديهم، صار قولا سائغا لديهم والعياذ بالله. وهذه الفرقة الثانية من فرق المعطلة، الأولى الذين قالوا بخلق القرآن، والثانية الذين قالوا بالوقف. الوقف ما هو؟ هي التي تقول ماذا؟ لا نقول في القرآن شيئا، لا نفسر الآيات، كأن القرآن عبارة عن ألغاز وأحاجي ويعني ما أنزل للمتدبر. وسيأتي الرد عليهم إجمالا إن شاء الله تعالى بعد ذكر الطوائف الأخرى. نعم. قال رحمه الله: ولا تقل القرآن خلق قراءته فإن كلام الله باللفظ يضح. ولا تقل القرآن خلقا قراءته أو خلقا قراءة، إيش؟ قراءته، قراءة، قرأته، في رواية قرأته، وفي رواية قراءته، وفي رواية قراءة، ومعناها صحيح، معناها كلها صحيح. الشطر الثاني: وتقول القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح. كلام الله واضح، قرآن عربيا، قرآن عربيا غير ذي عوج، واضح. تعبدنا الله بتلاوته وأمرنا بتدبره. هذه طائفة أخرى، طائفة أخرى منحرفة عن الجادة في هذه المسألة، وهم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. وهؤلاء مبتدعة أيضا. هم ماذا يريدون لما قالوا هذا؟ يريدون أن يفروا لما رأوا حجج أهل السنة قد غلبتهم في أن القرآن كتاب الله المنزل، كلام الله المنزل غير مخلوق، وشرقوا بالأدلة ولم يريدوا أن يسلموا بها، قالوا نحن ما نقول، نحن نقول لفظي بالقرآن مخلوق. هذا الكلام يحتمل وجهين، أحدهما فاسد والآخر صحيح. الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل قوله وجهين. الوجه الأول أن يكون هذا القرآن المتلو الذي تلفظ به مخلوق، وهذا باطل، هذا باطل، ولا شك أنهم يعنون ذلك لا يعنون الثاني. الثاني ولا يعني أن تلفظي أنا أيها القارئ بالقرآن من حركة اللسان والشفتين واللهات والبلعوم وما إلى واللسان وما إلى ذلك مخلوق. هم قالوا هذا لماذا؟ ليتخلصوا من الموقف. إن جاءوا عند المعتزلة قالوا نحن نقصد أن القرآن نفسه مخلوق فخرجوا من التبعة. إن جاءوا عند أهل السنة قالوا نحن نقصد ماذا؟ أن التلفظ الذي يعني يصدر مني شكل القراءة اللسان والشفتين والأسنان والبلعوم والحركة هذه مخلوقة. فهم أتوا بهذا الكلام المحتمل الخطير، والقاعدة عند أهل العلم أن الكلام الذي يحتمل وجهين حقا وباطل يبتعد عنه إذا وصل، إذا جاء الدليل، إذا وصل للاحتمال بطل به ماذا؟ الاستدلال. فهذا معنى قوله ولا تقل القرآن لفظي قراءته أو قراءته، المعنى واحد، يعني لا تقل، يعني لا تقل إنه إن لفظي بالقرآن مخلوق، فإن هذا أمر خطير جدا ومحتمل للحق والباطل، وما كان محتملا للحق والباطل فعليك أن تبتعد عنه. لذلك هذا هو رأي جهم وأضرابه. نعم. قال رحمه الله وقل يتجلى الله طيب لعلي قبل أن ندخل في الأبيات التالية أكمل بقية المنحرفين في كلام الله عز وجل. قلنا الجهمية الأولى قالوا القرآن مخلوق كما خلق الله الأشياء كلها، داخل بقول الله تعالى الله خالق كل شيء. القسم الثاني الواقفة الذين يقول لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، فقط نقرأ الآية ونسكت. القسم الثالث اللفظية الذين قالوا لفظي بالقرآن غير مخلوق. في الحقيقة هناك ثلاثة أقسام أخرى أذكرهما باختصار شديد جدا نظرا لضيق الوقت، أذكرها باختصار شديد. القسم الثالث الرابع المفوضة. المفوضة، المفوضة ماذا يقولون؟ يقول نحن نعلم أن صفات الله أن ظاهرها غير مراد، أن ظاهرها غير مراد، لكننا نتوقف في المعنى لا نأتي بمعنى من عند أنفسنا، لأن هذا قول على الله بغير علم. يعني هم يوافقون المؤولة والمعطلة أن ظاهر الصفات غير إيه؟ غير مراد، لكنهم يختلفون معهم في ماذا؟ في زعمهم ماذا؟ أن هذا الظاهر وإن كان غير مراد لكن نحن لا نأتي بمعاني من عند أنفسنا بل نفوض الأمر إلى الله. لو لاحظتم أن أن أن هؤلاء المفوضة وافقوا المعطلة في أمر، وهو أنهم قالوا الظاهر غير مراد، لأن الظاهر عندهم هو ما يليق بالمخلوقين، وما دام الظاهر هو الذي يليق بالمخلوقين فإنه غير مراد، وبذلك ردوا صفات الله سبحانه وتعالى وعلى رأسها القرآن الكريم. أن الله لم يتكلم به. ثم اختلفوا مع المؤولة، هم يقولون نفوض المعنى إلى الله، نقول الله أعلم بمراده، والمؤولة يقولون لا، نفسره بالمعنى الذي تتوصل إليه عقولنا، فنقول استوى بمعنى استولى، وتكلم تكلم لم يتكلم حقيقة، وجاء أمره من آخر ما قالوا. كلهم في البداية وقعوا في التشبيه، الطرفان وقعا في ماذا؟ في التشبيه، المفوضة والمؤولة المعطلة، حيث قالوا إن الظاهر غير المراد. لماذا؟ لأن الظاهر هي الصفات التي تليق بالمخلوقين، والله عز وجل منزه عنها. يفترقان في المعنى، المؤولة والمعطلة. المؤولة قالوا إن المعاني هي التي توصلت إليها عقولنا، المفوضة قالوا، اسمحوا لي إذا كان الصوت غير واضح لأني ما أستطيع رفع الصوت شوي من الصدر، المفوضة قالوا نحن لا نقول شيئا، نعتقد أن المعنى الظاهر غير مراد، أن ظاهر النصوص غير مراد، ثم نتوقف، نفوض الأمر إلى الله. بالنسبة للمعطلة والمؤولة قالوا لا، لا بد من وجود معنى، فهم فهم يتفقان من وجه ويختلفان من وجه آخر، مع أن كليهما يقولان بماذا؟ بأن الظاهر غير مراد. طيب الفئة الكم؟ خامسة. الفئة الخامسة المؤولة، وهم أكثر المعطلة والمؤولة معنى واحد، لأن المؤولة معطلة، وهؤلاء يقولون إن الفئة إن يعني نفسر ما توصلت إليه عقولنا بناء على أن الظاهر غير مراد أيضا الذي وافقوا فيه المفوضة، لكنهم يقولون بماذا؟ لأنه لا بد من معاني، لا يمكن للصفات أن تكون ماذا؟ أن لا تكون لها معاني، لا بد لها من معاني. طيب ما هي هذه المعاني؟ قالوا هذه المعاني نتشيد فيها بما تراه وتتوصل إليه عقولنا. فقالوا وجاء ربك وجاء أمره، استوى استولى، اليد بمعنى القدرة، ونحو ذلك مما أول به الصفات. القسم الثالث السادس والأخير هم المشبهة، والمشبهة قلة، وهم الكرامية ومن سلك مسلكهم من بعض الرافضة ومن بعض ولاة المتصوفة الذين شبهوا الله بخلقه، ومن ذلك زعمهم أن أئمتهم يختصون ببعض خصائص الألوهية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ولن نتوسع في هذه المسائل. نعود إلى مسألة قبل أن نواصل في الأبيات، وهي مسألة ترد على كل من يؤول أو يفوض أو يعطل أو يشبه. لكن قبل هذه المسألة أقول ما الفرق بين الواقفة وبين المفوضة؟ وما في طريق لإيصال الصوت؟ لا تجمع في تلفون من هنا؟ إيه بسأل الأخوات يوصل؟ طيب لا أقصد أريد إجابة منهن. ما يمكن ها؟ يصل شيخ يبي إجابة. لا يبي إجابة. طيب لعلي من باب الاختصار نمشي. أقول الفرق بين المفوضة أو الواقفة الذين ذكرنا الواقفة الذي ذكر المصنف في البيت الثالث أو الرابع، الواقفة يقولون لا نقول شيئا، نسكت، نقول لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. المفوضة يقول لا نقول الظاهر غير مراد، الله غير مراد، لكننا لا نحدد المعنى المراد. الله غير مراد لكننا لا نحدد المعنى المراد. للرد على هؤلاء كلهم أود أن أذكر لكم حكاية ذكرها الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى عن عبد الله أخي شيخ الإسلام بن تيمية، عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، أخو أحمد بن تيمية أخو شيخ الإسلام، يقول إنه لقي بعض المؤولة فصار يسألهم، قال أسألكم عن هذا الذي توصلتم إليه من التأويل أو التحريف أو التمثيل أو نحو ذلك، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه أو لا يعلمه؟ إن قلتم لا يعلمه فقد وصفتم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجاهل، والجاهل لا يصلح أن يكون رسولا. طيب إن قلتم يعلمه، أسألكم سؤالا آخر، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان فصيحا قويا فيما يبلغ عن الله؟ إن قلتم ليس بفصيح أيضا هذا طعن في الرسالة، وإن قلتم أنه نصيح نسألكم إنه فصيح. أسألكم سؤالا ثالثا، هل النبي صلى الله عليه وسلم ناصح للأمة أم غاش لها؟ إن قلتم إنه غاش فهذا كفر، وإن قلتم إنه خير ناصح للأمة فلما لم يبين هذه المعاني التي توصلتم إليها؟ ثم هل كتم شيئا مما أوحى الله به إليه؟ الطلاب السابق خذها معنا. ثم هل كتم شيئا مما أوحى الله به إليه أم بلغ الرسالة؟ قلوا بلغ الرسالة. فوقف ذلكم المعتزلي وقال دعنا من هذه، دعنا من هذه واجعلنا في، نسيت العبارة، يعني اجعلنا في المسائل التي غير هذه المسألة، ابحث لنا عن مسألة. والسبب أنه وقف حمار الشيخ في العقبة فلم يستطع الإجابة، لذلك قل دعنا من هذه المناقشة لأنه قد انهزم، هو هنا قد انهزم فلم يجد جوابا والعياذ بالله. وهكذا لو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفضل. قال رحمه الله: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما يتجلى البدر والله أوضح. ما معنى هذا الكلام؟ التجلي هو الظهور، فالله عز وجل يتجلى لمن شاء من خلقه كما تجلى للجبل لما طلب منه موسى أن يراه، قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. الجبل دكة لأنه لا يتحمل هذا التجلي، وكذلك الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا يتحمل تجلي الرب ولا يتحمل رؤيته، ولذلك لن يرى أحد ربه في الدنيا. ثم قال شبه الرؤيا برؤية البدر، لا تشبيه الرؤيا بالرؤيا، لا تشبيه المرء بالمرء، وإنما تشبيه للرؤية بالرؤيا، وذلك من جهة تحقق الوقوع، كما أنكم لا تشكون في رؤية القمر ليلة البدر فلن يشك المؤمنون في رؤية ربهم يوم القيامة، بل رؤية الله وتجلي الله تبارك وتعالى أوضح وأعظم. وكما قال العلماء هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيه للمرء بالمرء. الله عز وجل أحيانا يضرب الأمثال من أجل تقريب المعنى، كما قال عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. إذن المقصود هنا هو تشبيه الرؤية بالرؤية. وقد أجمع أهل السنة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وأما من مخالفون فهم أربع طوائف: الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج. ولسنا بصدد الرد على كل هذه الطوائف، لأن المقصود هو شرح هذه الأبيات باختصار والتعليق عليها. أما أدلة أهل السنة فمن القرآن قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجه الاستدلال بهذه الآية من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن ناظرة عديت بإلى، عديت بإلى، وبإجماع أهل اللغة أن نظر إذا عديت بإلى لا يقصد بها إلا رأى النظر بالعين، إلا النظر بماذا؟ بالعين، بخلاف ما إذا عديت بفي فإن المقصود التفكر والاعتبار، تفكر والاعتبار، كما في قول الله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإن عديت بنفسها كان المقصود الإمهال والانتظار، كما في قول الله تعالى: حكاية عن المنافقين، انظرونا نقتبس من نوركم. الوجه الثاني أن خلو السياق من قرينة تصرف عن المعنى المراد، وهو النظر إلى وجه الله الكريم، إلى معنى آخر. ليست هناك قرينة تصرفه عن المعنى المقصود. والأمر الثالث التعبير بالوجوه التي هي محل العينين: وجوه يومئذ ناظرة. فالوجوه محل العينين، ثم ذكر أنها إلى ربها ناظرة، وموقع العينين هو الوجه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. من الأدلة قول الله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة هي النظر إلى وجه ربنا الكريم. نسأل الله يمتعنا وإياكم بنظر لوجه، بالنظر إلى وجهه الكريم. هناك حديث فسر هذه الزيادة، وهو ما رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة في الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عندنا موعدا سننجزكم. قالوا: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ قال: بلى، إن لكم موعدا سننجزكم. فيكشف الحجاب فينظرون إليه فيرون أنه أعظم نعيم يحصل لهم في ذلك الوقت. من الأدلة من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث متواتر معنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون، أو لا تضامون، لا تضامون إلى تقهرون، لا تضامون أي لا تتزاحمون، ولا تضارون أي لا يحول أحد بينكم وبينه، ليس بينكم وبينه ترجمان، كما جاء في بعض الحديث الأخرى. والأحاديث متواترة، وهو ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. فضل. قال رحمه الله: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وليس بمولود وليس بوالد وليس بما وليس له شبه تعالى المسبح أو المسبح، يجوز الأمرين. ليس بمولود وليس بوالد، قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. وفي نفي الشبه قال تعالى: أو بنفي الشبه، قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى هل تعلم له سميا، وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي هذا رد على ثلاث طوائف، اليهود الذين قالوا عزير بن الله، والنصارى الذين قالوا المسيح بن الله، والمشركون الذين قالوا إن الملائكة بنات الله. وقوله تعالى المسبح لأنه سبح نفسه كما قال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فهو قد نزه نفسه أولا. وكذلك المسبح يجوز لأن العباد يسبحونه، قال الله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. نعم. قال رحمه الله قد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. رجع مرة أخرى إلى مسألة الرؤية وقال هذا قد هنا للتحقيق، لأن قد تأتي لثلاث معاني، للتقليل والتكثير والتحقيق، وهي هنا تدل على ماذا؟ على التحقيق. فالجهمي قد أنكر رؤية الباري سبحانه وتعالى كما أنكرته المعتزلة والرافضة والخوارج معه، وهذا يعني أمر يعني والعياذ بالله مخالف لهدي القرآن والسنة، والله تبارك وتعالى قد أثبت ذلك في كتابه كما ذكرنا. ثم قال وعندنا في هذا حديث مصرح، حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، يعني يقول عندنا حديث مصرح بهذه الرواية، بل أحاديث، حديث بل أحاديث عن جرير وعن أبي هريرة وعن غيرهم من السلف، ثبتت حديث الرؤيا عن أكثر من 30 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. قد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. أيضا مما تنكره الجهمية وكذلك المعتزلة وكذلك بقية المتكلمين كلهم ينكرون اليد لله سبحانه وتعالى، والسبب الذي جعلهم ينكرون هو سبب قائم عندهم في كل ما أنكروا من الأسماء والصفات، وهو أن لو أثبتنا له اليد للزم أن تكون يدا جارحة ذات أصابع ودماء وأظافر وعظام وما إلى ذلك، ولو أنهم قالوا يد تليق بجلاله وعظمته وتوقفوا عند هذا الحد لما وقعوا فيما وقعوا فيه. فهؤلاء قد أنكروا يد الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود أنهم ينكرون اليمين فقط، بل أنكروا مطلق إثبات اليد لله جل وعلا سواء كانت اليمين أو الأخرى، ينكرونها جميعا كما أنكروا القدم وأنكروا الوجه وأنكروا الرجل وأنكروا المجيء وأنكروا القدرة وأنكروا السمع والبصر وكثيرا من ما يتعلق بالأسماء والصفات. وهذا الإنكار غاية في الجهل والصفاقة حيث أنكروا ما دل عليه القرآن والسنة. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن لله يدين تليقان بجلاله وعظمته لا تشبه يدي المخلوق، دل على ذلك السنة الكتاب والسنة والإجماع وكذلك النظر. الكتاب قول الله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم، قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة محاجة موسى لآدم عليه السلام، حاجة آدم لموسى عليهما السلام، قال أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسجد لكم ملائكته وأسجد لك ملائكته. وحديث في هذا الباب كثيرة، أما الإجماع فقد أجمع عليه أهل السنة والجماعة. وأما النظر فإن هؤلاء الذين أولوا اليد بمعنى القدرة قالوا إن اليد يعني لا بد أن تكون ذات كذا وذات كذا كما بينا قبل قليل، وبناء عليه نؤولها إلى القدرة. بينما لو عندهم فقه وعقل، الإنسان له يد والبعير له يد، فهل يد الله يد الإنسان كيد البعير؟ ولله المثل الأعلى. بل الفيل له يد من الضخامة بمكان، والذرة لها يد، فهل يد الفيل كيد الذرة؟ ولله المثل الأعلى. فهؤلاء المساكين لو عندهم عقول، إذا كان هذا الفرق بين المخلوقين أنفسهم فما بالكم في الفرق بين الخالق والمخلوق. فكما أن له ذاتا لا تشبه الذوات، كذلك له صفات ومن بينها اليدين لا تشبه ماذا؟ لا تشبه الصفات. طيب ما الدليل على أنهما يدان مع أنه قد جاءنا فيه آية تذكر يدا واحدة وآية تذكر اثنتين وآية تذكر جمعا؟ قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقال تعالى يد الله فوق أيديهم، وقال تبارك وتعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. والجواب أنهما يدان، ولذلك فإنما ذكر اليد مفردة من أجل إرادة جنس اليد، أي ثبتت له اليد من حيث هي، يعني قصد بيان إثبات جنس اليد لله. وأما التثنية فهي على بابها بل يداه مبسوطتان. وأما الجمع أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فالجمع أولا قد يطلق على المثنى لأن أقل الجمع اثنين، والله تبارك وتعالى يقول في سورة التحريم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والأصل ماذا؟ قلباكما، فهما اثنتان رضي الله عنهما، لكنه قال قلوبكما، مما يدل على أن الجمع يحل محل المثنى ويطلق على المثنى، وبناء عليه تبطل شبهة الجهمية ومن نهج نهجهم. تفضل. قال رحمه الله وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبهم. أي والله. يبين في هذه الأبيات الأربعة صفة النزول لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. ثبت في الحديث الصحيح المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلى السماء الدنيا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. ولذلك ذكر في هذه الأبيات الأربع خلاصة لمدلول هذا الحديث. فالله عز وجل ينزل إلى طبق الدنيا، طبق الدنيا يقصد ماذا؟ إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا، يعني ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته. ثم إنه ينزل نزولا رواه الثقات الأثبات جماعة عن جماعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحاديث النزول متواترة، أحاديث النزول متواترة. ثم بين أنه عندما ينزل ينادي عباده هذا النداء العظيم: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. وقد أنكر الجهمية ومن نهج نهجهم من المتكلمين النزول، صفة النزول، وقالوا إنما ينزل أمره أو تنزل رحمته. ونحن نسألهم بعض أسئلة هنا. أولا، أن أمره سبحانه وتعالى ينزل في كل لحظة، سواء كان ذلك الأمر الشرعي أم الأمر الكوني، ينزل في كل لحظة وليس مقيدا بالثلث الأخير من الليل. فتبين أن تفسير نزوله بنزول أمره باطل. وثانيا، نسأل سؤال آخر يضحك: هل الأمر هو الذي يقول للناس إذا نزل أمره، هل الأمر هو الذي يتكلم ويقول للناس هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له؟ هل الأمر هو الذي يقول ذلك؟ وبعضهم قال ينزل الملك. طيب، السؤال أيضا: من هو الملك الذي ينزل؟ وثانيا، هل الملك يدعي الربوبية أو الألوهية؟ هل الملك يقول عندما ينزل يقول لبني آدم، للعباد الجن والإنس، يقول له من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فمن يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ هذه حجج مفحمة لأولئك. وكذلك قولهم إنه تنزل رحمته، هل الرحمة هي التي تتكلم وتقول هل من سائل فأعطيه إلى آخره؟ فبهت المؤولة والمعطلة والمشبهة. بقيت نقطة أخيرة في مسألة النزول، وهي: لو قال لنا أحد المتحذلقين الحيارة، طيب نحن نعلم اختلاف الوقت في الكرة الأرضية، فمثلا الوقت الآن عندنا في الكويت الآن 6:00 وكذا، في اليابان ممكن 1:00 صباحا، في أمريكا يمكن 1:00 ظهرا. فيقولون كيف يكون هذا النزول مع اختلاف الوقت في البلاد المختلفة؟ وهذا مردود بأمرين، هذه الشبهة مردودة بأمرين. أولا، أن سبب تساؤلهم هذا أنهم قاسوا الله بمن؟ بخلقه. سبب ذلك أنهم قاسوا الله بخلقه، قاسوا الخالق على المخلوق. أنت يا بني آدم صح، كيف تنزل وعلى أي وسيلة وبأي طريقة تنزل؟ نعم، لكن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، يفعل ما يشاء ويختار، وهذه من صفاته الفعلية التي يفعلها متى شاء، إذا شاء، كيف شاء. الأمر الثاني الذي يفهمون به أن يقال لهم: أنتم عندما تقولون كيف ينزل فأدى بكم ذلكم إلى الوقوع فيما وقعتم فيه، لأنكم مشبهة، شبهتم الله بخلقه، والله عز وجل لا يشغله شأن عن شأن. قال الله تبارك وتعالى: كل يوم يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا يشغله شأن عن شأن، يحاسب الناس كلهم في لحظة واحدة، يرزقهم في لحظة واحدة، يعطيهم في لحظة واحدة، لا يشغله شأن عن شأن. أما المخلوق هو الذي لا يستطيع أن يقوم بأمرين فضلا عن كل الأمور. نعم، فالسبب أنكم قستم الله بخلقه، والله جل وعلا لا يشغله شأن عن شأن. تفضل. قال رحمه الله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حريف الخير بالخير منجح، وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تشرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم: ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نفق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. هذه الأبيات التي سنختم بها درس اليوم إن شاء الله فيها الكلام عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلي أختصر الأمر فأقول: يجب أن نقوم بعشرة أمور تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي التي لخصها المصنف في هذه الأبيات. الأمر الأول: أن نعتقد فضلهم على من سواهم بعد رسول الله، بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالصحابة هم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني: أن نترضى عنهم جميعا بلا استثناء، كما ترضى الله عنهم في كتابه، ترضى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وثالثا: يجب اعتقاد عدالتهم، فكلهم عدول بلا استثناء، ولا نتنقص أحدا منهم. والأمر الرابع: أن نعتقد خيريتهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والأمر الخامس: أن نعتقد أنهم هم الذين حملوا لنا هذا الدين كله، فإن تنقصهم تنقص للدين كله. وأين الدين إذا اعتقد معتقد من الرافضة وغيرهم ارتداد هؤلاء الصحب الكرام؟ يعني أن نعتقد أنهم كلهم جميعا بقوا على الدين، وهم الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا لنا هذا الدين نقلا صحيحا. والأمر السادس: الكف عما شجر بينهم من أخطاء وحتى من قتال، تلك الفتنة التي أثارها اليهودي عليه لعين الله عبد الله بن سبأ، وتطورت حتى وقع ما وقع من وقعة صفينة والجمل، وكلهم ندموا على ذلك بعد هذا، وكلهم مجتهدون، إما مجتهد مصيب له أجران كعلي رضي الله عنه، وإما مجتهد مخطئ له أجر واحد كمعاوية رضي الله عنه، وكلاهما مأجور إن شاء الله، لا نتهمهم بأنهم تعمدوا الخطأ. فيجب الكف عما شجر بينهم. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم، فلنطهر ألسنتنا من ماذا؟ من أعراضهم. الأمر السابع: وجوب تقديم أقوالهم على أقوال من سواهم، يعني هم مقدمون حتى على أقوال التابعين وغيرهم، يعني لا يجوز. يجب أن نرجع إلى أقوالهم، خير ما يفسر القرآن والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم. وهذا يجرنا إلى الأمر الثامن، وهو السير على فهمهم الذي فهموا به الكتاب والسنة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ويقول من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أبر هذه الأمة قلوبا وأصدقها قيلا وأقلها تكلفا وأعمقها علما، فالزموا غرزهم وخذوا طريقهم فإنهم على الهدى المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. الصحابة يعني نأخذ نسير على فهمهم. الأمر التاسع أن نتقرب إلى الله بحبهم، وهم خير من يحب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المؤمنين حب الأنصار، وآية المنافق آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وكذا يقال في المهاجرين من باب أولى. يقال في المهاجرين من باب أولى، فنحن نحبهم ونواليهم ونبغض من يبغضهم من يبغضهم ويعاديهم. الأمر العاشر هو أن نعتقد أنه مهما عملنا من عمل لا نساوي عمل فرد واحد منهم. مهما عملنا من عمل لا يساوي عمل فرد واحد من الصحابة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد الذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مد أحدهم لو أنفق مثل أحد الذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال بعض أهل العلم يعني ولو أنفق ولم يبلغ حتى ما هو أقل من المد أو من نصيف المد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وأعدكم إن شاء الله غدا أن نحاول إتمام هذه المنظومة، ولعل الصحة تتحسن أكثر فنزيدكم إن شئتم وقتا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.